ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمة الله تعالى عليه في كتاب عمدة الأحكام، ذاكرا الحديث الرابع وهو الأخير مما أورده في هذا الباب من أحاديث النداء أو أحاديث الأذان، قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أذن المؤذن أو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، وهو سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو صحابي ابن صحابي ومشهور رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المكثرين في رواية الحديث، وقد جاوزت روايته الحديث 1000، وحديث عند أصحاب الكتب 6، ووفاته 63، وقيل 64، وقيل 65، وقيل 70 رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ممن تأخرت وفاته من الصحابة عليهم الرضوان. والحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وإن كان المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر لفظة المؤذن في آخره، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، أثبتها غير مثبتة؟ نعم، المصنف ذكر الرواية: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يذكر لفظة المؤذن مرة ثانية، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فقط، توقف هنا. ورواية الصحيحين كما جاءت إن البخاري مسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. بعض العلماء قال لفظة المؤذن الثانية لا توجد في الحديث، هي مدرجة من بعض الرواة، وهذا غير صحيح لأنه لا يوجد دليل على ذلك، والأصل أن الراوي ثقة، ما يرويه يعتبر من المتن، وادعاء الإدراج يحتاج إلى دليل وبين ولا يوجد، كما قال الحافظ بن حجر رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم. فلفظ الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، هكذا جاء اللفظ في الصحيحين، وقالوا أن صاحب العمدة يعني فاته ذلك فلم يذكر لفظ المؤذن الثاني، والصواب ذكره. هذا الحديث يعني فيه بيان الأدب عند سماع النداء، كما قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيح كتاب الأذان: باب ما يقول إذا سمع النداء، وذكر الحديث، أي إذا سمع الأذان فكيف يجيبه وماذا يقول. في بعض الأحاديث جاء قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع الأذان فقال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله دخل الجنة، حديث صحيح مسلم. وهذا يعني فيه إجماع، فيه عموم، ولا يوجد ما يدل على تحديد متى يقال هذا الذكر. فبعض العلماء يقول إذا سمع أول النداء أي التكبير، وبعضهم يقول إذا سمع النداء مطلقا، فلربما اتضح له النداء في التشهدين أو في الحيالتين أو في نهاية التهليل، وبعضهم يقول بعد نهاية الأذان، هذا ذكر مطلق. أما الحديث هنا فهو يبين كيف يجاب النداء من المؤذن، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن، علق الإجابة بالسماع، علق الإجابة بالسماء وعليه، فلو أنه رأى المؤذن على المنارة عن بعد يؤذن ولكن لا يصله صوته، فهل يجيب؟ الحديث علق الإجابة على النداء وعلى السماء، فإذا سمع أجاب إذا لم يسمع فما له حيلة ولا يلزمه الإجابة. وهل يأتي بالإجابة في جملتها أو بترتيب؟ فهذا على ما ذكره بعض العلماء في أنه لو سمع النداء وهو في الصلاة فلا يجيب إلا بعد نهايته من الصلاة، أو لو أنه سمع النداء وشغل فإنه يجيب بعد ذلك، على هذا القول يجيب. كذلك يقال فيما لو أنه يسمع النداء أحيانا وأحيانا، يعني ربما يسمع التكبيرتين الأوليين وشهادة لا إله إلا الله ثم يغيب الصوت في شهادة محمد رسول الله حي على الصلاة مثلا، ثم يسمع حي على الفلاح، فهنا يجيب بما سمع، ولا بأس بأن يقدر للباقي فيجيب، يقدر للباقي فيجيب بناء وتخريج على القول الذي ذكرته، هو أنه إذا شغل أجاب بعد فراغه من شغله. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن، المراد بالمؤذن الألف واللام للعهد، أي المؤذن المعهود في أذهانكم، والمراد به من يؤذن للصلاة. فلو أنه سمع المؤذن يؤذن لا للصلاة وإنما لتعليم الناس النداء، كان يكون في درس أو يكون في مجلس أو نحوه، فيؤذن أحدهم بيانا لصفة النداء، فلا يلزم أن يجيب معه، لأن المراد بالمؤذن هو المعهود، وهو الذي يؤذن إعلاما أو إخبارا بدخول وقت الصلاة، وإعلاما للناس بحضور وقت الصلاة، ودعوة للناس لحضور الصلاة، هذا المقصود. ويلحق بالمؤذن هنا أيضا الذي يقيم في قول جمهور العلماء، فكذلك المقيم يعتبر مؤذنا، وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة نداء أذانا، فقال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بين الأذان والإقامة صلاة. فمن السنن المستحبة هي ماذا؟ الركعتين بين الأذان والإقامة، إذ هو زمن ووقت يجاب فيه الدعاء. فقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. هذا الحديث عام، يعني كل ما تسمعه من المؤذن فإنك تقول مثله، يعني إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول أشهد أن محمد رسول الله، إذا قال حي على الصلاة تقول حي على الصلاة، وإذا قال حي الفلاح تقول أيها الفلاح، إذا قال الله أكبر تقول الله أكبر، لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا ظاهر الحديث يفيد هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولوا مثل ما يقول المؤذن، لكن جاء ما يخصص ويستثني، وهو حديث معاوية عند البخاري، وجاء من طريق عمر عند مسلم. فقال معاوية وهو قد سمع النداء الله أكبر فقال الله أكبر، كلما قال لفظ المؤذن قال مثلها، أي معاوية، فلما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كذلك حي على الصلاة، حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله أيضا مرة ثانية، ثم قال هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك جاء من حديث عمر عند مسلمين. هذا يدل على أن في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح لا يجاب بقوله ذلك حي على الصلاة، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب للصواب. وبعض العلماء قال بل يقول حي على الصلاة حي على الفلاح بدليل هذا الحديث، وبعضهم قال لا تعارض بين العام والخاص هنا، فيأتي بالأمرين فيقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا قول اختاره بعض أهل العلم، والأول أصوى لتصريح معاوية ولتصريح عمر بأنه يقول مكان حي على الصلاة حي الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، أي الحيعلتين. هذا واضح صريح بأنه يبدله بهما. والمناسبة في ذلك أن حي على الصلاة حي الفلاح دعوة لحضور الصلاة وللإقبال على الخير والفضل، فالمجيب إنما يجيب بأنه التوفيق لذلك بيد الله، فلا حول لك ولا قوة، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله تبارك وتعالى في أن آتي إلى هذا الذي أنا أدعى إليه. وهذا لا شك أنه من توفيق الله عز وجل أن يجيب السامع النداء، وخاصة في أوقات يشغل فيها إما بنوم صلاة الفجر وإما بغيره كصلاة المغرب العشاء أو صلاة الظهر والعصر، فهذا من توفيق الله عز وجل للعبد أن يحضر الصلاة. فقوله لا حول أي لا تحول لي من حال إلى حال ومن هيئة إلى أخرى، ولا قوة لي في هذا التحول إلا بالله تبارك وتعالى رب العالمين. فالصواب أنه يقول كل لفظة بمثلها، إلا في حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وحي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في أذان الفجر إذا قال الصلاة حي من النوم فإنه يقول مثل ما يقول المؤذن، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ولم يأتي ما يدل على الاستثناء إلا حي على صحي الفلاح. فإذا قال الصلاة خير من النوم قلت الصلاة خير من النوم، وما ذكرها النووي رحمه الله أنه يقول صدقت وضررت، فهذا لم يثبت في شيء صحيح، لم يثبت في ذلك شيء صحيح كما قال أهل العلم. وعليه فيشمله عموم الحديث فيقول الصلاة خير من النوم. في الإقامة يقول مثل ما يقول في أوقات الإقامة، فإذا قال قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال مثله قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، وما جاء في الحديث أقامها الله وأدامها فلا يصح، الحديث فيه ضعف ولا يصح مرفوعا. وبالتالي فالسنة أن يقول كما يقول المؤذن المقيم في كل أذانه إلا مثلا إلا حي على الصلاة فإنه يستبدلها بحي بلا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يستبدلها بلا حول ولا قوة إلا بالله. قوله عليه الصلاة والسلام أيضا من فوائد الحديث إذا سمعتم المؤذن، فهذه الإجابة معلقة بمن يسمع، فجاء لفظ الخطاب أو لفظ التكليف بإجابة النداء للمخاطب، وبالتالي فالمؤذن مستثنى من ذلك، المؤذن يستثنى من أن يجيب نفسه أو من أن يأتي بالدعاء في آخر الأذان، لأنه غير مخاطب بهذا، وإنما المخاطب هو الذي يخاطب بالأذان والنداء لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن. فإذا سمع المؤذن حال أذانه أذان غيره دخل هنا في العموم، فأجاب أذان غيره فيجيب أذان غيره، مثل يؤذن هنا في المسجد وهو يؤذن يسمع نداء وأذان مسجد خالد بن الوليد أو مسجد أبي ذر أو مسجد السلام إن شاء الله عن قريب، وإن شاء الله خامس إن شاء الله. فهنا يجيب يجيب. وكذلك لو أنه سمع أكثر من أذان، إذا سمعتم المؤذن سمعت أكثر من أذان وأنت جاي آتي للمسجد لتصلي، سمعت النداء الأول، بدأت في الإجابة ثم تسمع الثاني والثالث والرابع، أيهم تجيب؟ قالوا يجيب الذي هو قاصد له يصلي الجماعة لأنه إجابة دعوة. وقالوا يجيب المسجد الذي هو فيه أو المسجد الذي يصلي فيه. وقالوا إنما يجيب من يؤدي فيه صلاة الجماعة. وقال بعض العلماء بل يجيب لكل أذان لأن السبب تعدد، وهذا الأصل. فإذا سمع أكثر من أذان أجاب أكثر من أذان، ويتابع كل أذان بأذانه بألفاظه، ثم يأتي بالدعاء في آخر الأذان إذا سمعتم المؤذن. قال فقولوا، الأمر هنا على الوجوب، ومذهب الأحناف وذهب إليه الظاهرية وذهب إليه أيضا عبد الله بن وهب المصري من المالكية وهو تلميذ مالك وقرينه، وهذا أقرب للصواب أن إجابة النداء وإجابة ألفاظ الأذان واجب، وذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب، واستدلوا بأثر وبعض الأحاديث أيضا. فقالوا الأثر الصحيح أنهم قالوا كنا نتوقف عن الصلاة إذا على الإمام المنبر، فإذا شرع في الخطبة توقفنا عن الكلام. الأثر هذا يعني في زمن الصحابة عن عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا شرع عمر في الخطبة انتهينا عن الكلام. كنا يعني الصحابة، فإذا يتوقفون عن الصلاة والتنفل قبل في يوم الجمعة لما يصعد الإمام المنبر يتوقف عن النافلة، ولكن الكلام ما يزال يتكلمون. متى ينقطعون عن الكلام؟ إذا شرع عمر الخطاب في الخطبة. قال إذن كانوا يتكلمون والإمام والأذان يؤذن، يتكلمون والمؤذن يؤذن، فإذا كلامهم فيه انشغال عن الأذان، فدل على أنهم أو بعضهم ما كان يجيب النداء، وهذا يدل على أنه ليس بواجب. والجواب أن كون المجيب يتكلم والأذان يؤذن لا يمنع من أن يجيبه، لا يمنع من أن يجيبه، خاصة وأن الأذان إنما يكون فيه على الترسل يترسل فيه، فهذا لا يوجد فيه معنى. أما الحديث الذي استدل به وأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع المؤذن يؤذن فقال الله أكبر، قال على الفطرة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله دخل الجنة إلى آخره، قال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجب لما قال الله أكبر، قال على الفطرة، لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال دخل الجنة ونحو ذلك، فلم يجب النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن. هذا الجواب، والجواب عن هذا أن هذا الأذى هذا الحديث محتمل، فلربما النبي صلى الله عليه وسلم أجابه ولم ينقل لأن هذا معروف ومعهود، ولربما كان هذا قبل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة المؤذن، ولربما كان هذا لأن الأذان ذاك ليس الأذان للصلاة، وهذا احتمال بعيد الثالث، لأنه جاء في رواية أنه أذن للصلاة، فيبقى الاحتمال الأول والثاني وغيره مما ذكره أهل العلم، واحتمالات يعني لها قوة. والقاعدة أن الدليل إذا دخل الاحتمال كساه ثوب الإجمال وبطل به الاستدلال، أي في هذه الجزئية، فلا يقوى على معارضة حديث الباب فقولوا على الوجوب، فالأقرب والأظهر أن إجابة الأذان تكون واجبة، هي ماذا؟ فما إجابة الأذان واجبة. قالوا فقال فقولوا مثل ما يقول. المثلية متعلقة بالألفاظ لا متعلقة، وليست متعلقة بكل الصفات، لأن المؤذن يجهر ويرفع صوته ويلتفت في الحيالتين كما مر معنا وسبق، والسامع لا يلزمه ذلك. فالمثلية إنما الاعتبار فيها بماذا؟ بالألفاظ، أن يقول مثل الألفاظ التي يقول المؤذن، يستثنى فقط حيال الصلاة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك حيال الفلاح يقول ماذا؟ يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا ما يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فالإجابة على الوجوب وكل لفظة بمثلها، وفقط يستثنى الحيالتين فيقول فيها لا حول ولا قوة إلا بالله. وإجابته هل يكون تكون بعد فراغه من الأذان أو كل جملة بإثرها يعني معها أو على إثر كل كلمة؟ الصواب على أنه يكون على إثر كل جملة. إذا قال الله أكبر الله أكبر قلت الله أكبر الله أكبر، وهكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلى آخر الأذان، أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا. فإذا رجع في نفسه، إذا سمعت الترجيع، لأن الترجيع يكون يسمع من حوله يرجع المسامع، وإلا فلا يلزم. فالإجابة تكون على إثر كل جملة، فإن انشغل عن جملة أتى بها واستدرك، أتى بها واستدرك. طيب، وظاهر الحديث يفيد أنه يجيب الأذان في كل المواضع وكل الأحوال، ولكن استثنى من ذلك بعض المواضع التي جاء النهي عنها شرعا، كمثل وجوده في الخلاء وقضاء الحاجة، لكن بعض العلماء يقول يرجع في نفسه. طيب، فإن كان داخل الصلاة الذي عند أهل العلم عند الشافعية والمالكية مثلا أنه يباح له أن يجيب، وفي قول الشافعية خلاف الأولى، وقيل مكروه، وكذلك نقل عن المالكية أنه مباح وأنه لا يجيب، وفرق بعض المالكية كالباجي وغيره فأجاز ذلك في النافلة دون الفريضة. وذهب بعض المحققين من المالكية إلى أنه إذا كان في الصلاة في قراءة الفاتحة لا يجيب، لأن الفاتحة ركن في الصلاة ويجب أن تتوالى آياتها، وفي السورة أجاب سواء كان في النافلة أو كان في الفريضة. والصواب أن هذا يستثنى، فلا يجيب المؤذن في الصلاة وهو يصلي، فلا يجيب وهو يصلي، لأنه مشغول بماذا؟ بعبادة. وعلى القاعدة الفقهية والمشغول ليس يشغل، المشغول ليس يشغل، المكلف إذا شغل كان مشغولا بعبادة فلا يشغل بغيرها، المكلف إذا شغل بعبادة لا يشغل بغيرها. والقاعدة من القواعد الفقهية، وإن كان تطبيقها في كثير من الأبواب أبواب المعاملات، لكن فيما يظهر لي والله أعلم أنها تطبق هنا. والمشغول ليس يشغل، يعني إذا كان محل التكليف مشغولا بعبادة فلا يشغل بعبادة أخرى، كمثل هنا قد شغل بعبادة جاء سببها وهي الصلاة فلا يشغل بغيرها، سواء كانت فريضة أو كانت ماذا؟ نافلة. وذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى على أنه إذا فرغ أي من ماذا؟ من صلاته، فيستدرك ما فاته من الفاظ الأذان ثم يأتي بالدعاء المشروع، ثم يأتي ماذا؟ بالدعاء المشروع. كذلك لو أنه دخل المسجد وأراد أن يصلي ورأى المؤذن يريد الأذان، فهل يبدأ بالصلاة أو ينتظر؟ نقول إذا دخل وكان المؤذن يشرع في الأذان فهنا لا يصلي وينتظر حتى يجيب المؤذن ثم يصلي ركعتين. أما إذا شرع في الركعتين ودخل المؤذن للأذان فلا بأس أنه بعد صلاة الركعتين يستدرك ذلك، إلا إذا كان يوم الجمعة. لو أنه تأخر يوم الجمعة عن المجيء حتى شرع المؤذن يؤذن للصلاة النداء الثاني الذي تجب به صلاة الجمعة، فنقول هنا يبادر إلى الصلاة ولا ينتظر المؤذن حتى يتم أذانه، لأنه مأمور بالاستماع إلى خطبتي الجمعة، فهنا يبادر. بعض العلماء قال يسمع النداء ثم يصلي ركعتين، وهذا القول يعني دون الأول، فالصواب أنه يبادر إلى الصلاة، يصلي ركعتين يخفف وهو ماذا مفرط لا شك ولا ريب، ثم يستمع الخطبة، وإذا استدرك بعد ذلك الفضل الأذان ودعاءه فلا بأس به إن شاء الله تعالى. هذا مما يعني في الجملة يستفاد من هذه من هذا الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. جاء عند مسلم بيان ما يقال بعد الأذان، وذكره البخاري أيضا، ولكن رواية مسلم هي من غير رواية البخاري، فعند البخاري من حديث أنس وعند مسلم من حديث فيما أذكر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الجميع. فقولوا إذا سمعتم المؤذن، أو عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ أتم طويل، إذا سمعتم المؤذن يقول عليه الصلاة والسلام في مروى مسلم فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي وسلوا لي الوسيلة فإنها مقام لا ينبغي إلا لواحد وأرى أنه أنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا يشرع بعد النداء أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا على الصحيح، فصلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة. هذا الوسيلة جاء بيانها في حديث أنس في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فيقول مثل ما يقول ثم ليقل، أو ما قال عليه الصلاة والسلام من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعة يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا؟ هذا المقصود، وسلوا لي الوسيلة، اللهم أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبث مقام محمودا الذي وعدته. والمقام محمود المراد به قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الإسراء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو من تمام هذا المقام محمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في أمته، شفاعته عليه الصلاة والسلام في أمته. فالذكر بعد النداء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وجوبا، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة قائمة إلى آخره. هذا الدعاء فيه بعض الألفاظ زائدة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، في بعض الزيادات آت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد. فلفظ السيادة هنا لا يصح، لفظ السيادة هنا لا يصح، لا يثبت، وإن كان هو سيد البشر فهو سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، فهو سيد الأولين والآخرين. ولكن الدعاء توقيفي فيقتصر عليه بما ورد فيه. هذا اللفظ الأول ما يصح: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وأظن في بعض الألفاظ زيادة والشفاعة أو نحو ذلك، هذا أيضا لا يصح. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة لا تصح، وهي زيادة شاذة، وإن كان حسنها بعض العلماء، لا تثبت. ثابت الصحيح ما ورد في الصحيح، ويقول اللهم رب هذه الدعوة، اللهم صل على محمد، يعني صل على النبي صلى الله عليه وسلم بأي لفظ، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أو يأتي باللفظ المأثور، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا يقف عند هذا، والزيادات التي ذكرتها يعني على الصحيح لا تثبت. هذا والله تعالى أعلم. وبهذا انهينا كتاب الأذان، ونبدأ باب الأذان، نبدأ بعد ذلك باب القبلة أو باب استقبال القبلة. نسأل الله عز وجل التوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.